اطلب العلم أحيا فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. باب الأوقات التي يكره فيها الصلاة. وهنا استعمل الشافعية مصطلحا غير مصطلحهم. الشافعية عندهم مصطلحات، كما تقدم أخي الكريم في بداية اللقاء قال والله مصطلحات الشافعية، ما المصطلح لكلمة الراجح؟ ماذا يقصدون بالراجح؟ ها؟ مصطلح، لا بد أن نعرف المصطلح ومدلول المصطلح. طيب الشافعية يقولون عندنا كلمة مكروه، ما مصطلحهم في المكروه؟ هو ما يلزم عند تركه أو ما يكون في تركه ثواب ولا يكون في فعله عقاب. خلاص باختصار يعني، طبعا مع تحفظ في التعريف هذا، لكن هو الأصل هكذا، يبقى يثاب على تركه لكن لا يعاقب على فعله. هنا استعملوا الكراهة بمعنى آخر، وهي أنه أطلقوا الكراهة وكان الراجح في المذهب الحرم، فاستعملوا المكروه تحريما كما هو مصطلح من الحنفية. انتقال المصطلحات بقى، ندخل في انتقال المصطلحات، لما كل ما يتوسع الفقهاء في المذاهب ويطالعون المذاهب الأخرى ستجد هناك اختلاط في المصطلحات، فالذين يخالطون الحنفية يأتون المصطلحات عند الحنفية ويدخلونها عند الشافعية، والذين يخالطون المالكية يأتون المصطلحات عندهم ويدخلونها، هذا هو اختلاط المصطلحات. فهنا ذهب الشافعية أو كثير منهم إلى استعمال لفظ الكراهة ومقصودهم التحريم، مقصودهم الإيه؟ التحريم. تعال نتكلم عن هذه المسألة. وخمسة أوقات لا يصلى فيهن، لا يصلى يعني لا يوقع الصلاة، إلا صلاة لها سبب، لها سبب متقدم أو مقارن، يا إما متقدم سبب قبل، يا إما سبب في الآن حان وقته، حان سببه، شوف الشمس، شوف الشمس بعد صلاة الصبح، واحد الوقت الأول بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. وسنتكلم عن طلوع الشمس، هل المقصود طلوع الشمس أي طلوع بعضها ولا طلوع كلها؟ يبقى تكره الصلاة بعد صلاة بعد طلوع الشمس، طبعا المقصود أطلق الكراهة والمقصود التحريم، تحرم الصلاة في هذا الوقت بعد صلاة الصبح حتى طلوع الشمس. طب إذا بدأ حاجب الشمس عندي، بدأت الشمس تطلع، حرام الصلاة ولا زالت الحرمة؟ نقول له يعطى، بص، ما ظهر حكم ما لم يظهر، فإذا طلعت الشمس فحكمها حكمها كأنها لم تطلع، إذا طلع جزء منها فحكمها كأن الشمس كلها لم تطلع، يبقى بقيت الحرم. طب في الوقت الثاني وهو من بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، فنقول إلى غروب الشمس، الآن غربت الشمس إلا جزء يسير، نطبق القاعدة، يعطى ما ظهر حكم ما لم يظهر، يبقى كأن الشمس كلها مختفية، يبقى غربت الشمس زالت الحرم. واضح؟ يبقى إذا ظهر جزء من الشمس فيعطى حكم الظاهر حكم ما لم يظهر في الطلوع وفي الغروب، احفظوا هذه القاعدة مهمة جدا. خلاص؟ وعند طلوعها إذا طلعت الشمس جزء منها يحرم حتى تتكامل، طبعا أخذناها إذا كانت جزءا منها خارج كأنها لم تخرج، خلاص؟ حتى تتكامل يعني حتى يكتمل قرص الشمس في الطلوع، حتى تتكامل القرص حتى تخرج، صح، وفي الغروب حتى تخرج جزء جزء كله، خلاص اذا خرج، اذا كانت غربت الغرب جزء، اذا غرب منها جزء كانها غربت كلها، سنعتبر كل الشمس قد غربت. حتى تتكامل يعني حتى يكتمل قرص الشمس وترتفع. ممكن تمسح وإيه؟ وترتفع قدر رمح في رأي العين، ارتفاع الشمس قدر رمح كما هو معلوم أن الشمس تشرق من هنا ثم تظل ترتفع، ترتفع، فارتفاعها مسافة كبيرة جدا، ارتفاعها قدر رمح، يعني مقدار الرمح، رمح الذي يكون في الحرب هذا، خلاص، وهو تقريبا يعني متر، تقريبا متر إلا قليل، فهذا ارتفاعه قدر رمح في رأي العين ليس في الحقيقة، وإلا هي ارتفعت مسافة بعيدة جدا. وإذا استوت، استوت يعني صارت في كبد السماء، صارت في وسط السماء، هذا هو وقت الاستواء، حتى تزول، يعني حتى تميل إلى جهة الغروب. وبعد العصر، هذا الوقت الخامس أو الرابع، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعند الغروب حتى يتكامل غروبها، حتى يكتمل إيه؟ غروب الشمس. كل هذه الأوقات تحرم فيها الصلاة. الأوقات التي تكره الصلاة التي لا سبب لها، وقلنا أن السبب سبب للصلاة، فعندنا الصلاة إما تكون مرتبطة بأسبابها أو مرتبطة بوقتها. الصلاة إما أن تكون مرتبطة بسبب، وإما أن تكون مرتبطة بوقت، وإما أن لا تكون مرتبطة بسبب ولا وقت. هذه قسمة الصلاة ثلاثية. بسبب مثل ماذا؟ صلاة الاستخارة. لماذا تصلي الاستخارة يا أخي الحبيب؟ قال أنا أريد أن أتزوج، عندي سبب تزوج. ها؟ يريد أن أتزوج ثانيا. لا موحد. موحد خلاص، اللهم اجعلنا من الموحدين. فإذا هو يقول أنا أريد سبب، أريد أن أطلب حاجة، فهو هذا سبب. لكن السبب في صلاة الاستخارة، أنا أسأل، هل هو سبب متقدم ولا سبب متأخر؟ متأخر. يبقى هذه صلاة الاستخارة ما تصح في هذه الأوقات. لكن تحية المسجد صلاة لا سبب. العزم لا يعتبر سبب من صح. نعم. العزم. العزم. عزمه على الصلاة. عزمه على الصلاة طبعا. يعتبر هذا يعني سببا متقدما من المساوية. لا، العزم على الصلاة ليس سببا. لا يعتبر سببا. بس نعتبر ما ندعو به صح. الزواج يعني بعد. أحسنت، هذا هو. هذا هو. نعتبر ما هو مرتبط به السبب الحقيقي. فإذا هو يتكلم الآن عن تحية المسجد، لها سبب، دخول المسجد هذا سبب مقارن، سبب مقارن. وعندنا سبب متقدم مثل ماذا؟ جنازة. صلاة الجنازة سببها سبب متقدم، الرجل توفي فسنصلي عليه، فهذه الصلاة التي لها سبب. قال خمسة، ثلاثة تتعلق بالزمان، وهي وقت طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، هذا هو الصحيح المعروف، ارتفاع الشمس، خلاص، طلوع الشمس يعني حتى ترتفع قدر رمح في رأي العين، هذا هو الصحيح المعروف في المذهب، الصحيح المعروف في المذهب. طب لماذا قال هذه المسألة فيها إشكالات كبيرة يا أخي الكريم؟ والإشكالات حدثت عند شيخ المذهب، عند الإمام النووي رحمه الله. قال وفي وجه تزول الكراهة بطلوع قرص الشمس بتمامه، أول ما يطلع قرص الشمس كاملا زالت الكراهة. قول ولا وجه؟ وجه، مش وجه عند الأصحاب، هذا وجه عند الأصحاب. ووقت الاستواء حتى تزول الشمس، سيتكلم عن هذه المسألة بالتفصيل، وسيأتي معنا الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل، صح؟ سيتكلم عنها عند كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى، أكيد سيتكلم عنها. نرجع الكلام لأنه سيأتي معنا كلام الإمام النووي، فلا حاجة بنا أن نعيده مرة ثانية. وفي وجه، هناك وجه، أنها تزول الكراهة بطلوع قرص الشمس بتمامه، يكتمل قرص الشمس، زالت الكراهة، يمكن أن تصلي. ووقت الاستواء، هذا الوقت الثاني، وقت الاستواء أن تكون الشمس في كبد السماء، حتى تزول يعني حتى تميل. وعند الاصفرار، هذا الوقت الثالث، اصفرار الشمس، تصفر الشمس وتتهيأ للغروب حتى يتم غروبها، غروب الشمس، هذا الوقت الثالث. حجة ذلك دليله ما ورد في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، نهانا للتحريم أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا أمواتنا حين تطلع الشمس بازغة يعني ظاهرة كاملة حتى ترتفع قدر رمح، وحين يقوم قائم الظهيرة بأن تكون الشمس في وسط السماء، هذا هو قائم الظهيرة، حتى تميل الشمس، تميل يعني تزول تتحرك جهة الغروب، وحين تضيف الشمس للغروب، تضيف يعني تتهيأ، يغرب بعض يختفي جزء منه، ومعنى تضيف يعني تميل إلى جهة الغروب، ومنه الضيف لأن المضيف يميله إليه، وتضيف بتاء مفتوحة بنقطتين من فوق وياء بنقطتين من تحت بعد الضاد المعجبة، أراد أن يضبطها بالإيه؟ بالحروف، وهذا أكمل الضبط. والمراد بالدفع في هذه الأوقات أن يترقب يعني ينتظر الشخص هذا الوقت ويذهب يدفن فيه، لكن إذا لم يكن متعمدا، إذا لم يكن قاصدا، خلاص لا حرج فيه، أن يترقب الشخص هذه الأوقات لأجل دفن الموتى فيه. سبب الكراهة كما جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان. ومعها قرن الشيطان، قالوا: هل بالفعل حينما تطلع الشمس سيخرج معها قرن الشيطان؟ والمقصود بذلك أن الشيطان يجعل قرنيه والشمس وسطهما، خلاص؟ فإذا سجد الناس في هذا الوقت كأنهم يعبدون الشيطان، في شبهة التمثل بعبدة الشمس، والشيطان يتهيأ ويجعل قرناه حول الشمس في هذا الوقت. هذا جاء في الحديث الذي رواه الإمام الشافعي، قال: ومعها قرن الشيطان، فإذا ارتفعت فارقها، إذا ارتفعت الشمس قدر الرمح ذهب الشيطان وتركها، خلاص. فإذا استوت قارنها يعني جاء إليها واقترن بها، وضع قرونه حولها، خلاص. فإذا زالت يعني مالت إلى جهة الغروب فارقها، فإذا دنت الغروب قارنها، جاء إليها، عاد إليها مرة ثانية، فإذا غربت فارقها. رواه الشافعي بسنده. طبعا قوله رواه الشافعي، ليس للإمام الشافعي كتاب في الحديث، صح؟ إنما رواه الشافعي يعني أورده بسنده في كتابه، والإمام الشافعي كان يورد الأحاديث بسنده في الأم وفي الرسالة وفي غيرهما من كتبه، يورد الحديث بسند جيد، وهذا الحديث يعني رواه الإمام النسائي. والعبرة باكتمال الغروب والطلوع، نعم، العبرة باكتمال الغروب والطلوع، لأن هذه الأوقات الثلاثة التي قال هو قسم علينا، قال عندنا ثلاثة أمور أو ثلاثة أوقات مرتبطة بالزمن، ووقتان ليس مرتبطان بالزمن، هنا مرتبطان بالفعل، بفعل صلاة الصبح وفعل صلاة العصر. بالنسبة للطلوع لا تزول الكراهة حتى تطلع الشمس بكاملها، نعم، وذلك الغروب لا تزول الكراهة حتى تغرب بكاملها، لا، الكراهة تزول الكراهة، لا تزول الكراهة حتى تكتمل الشمس في غروبها، لا لا، لن نقول هكذا. المذهب أنه إذا الشمس طلع جزء منها فما زالت الكراهة موجودة حتى تكتمل، وإذا اكتملت فالكراهة موجودة حتى ترتفع في الغروب، إذا غرب جزء منها فكأنها غربت كلها، زالت الكراهة. أيوة صح، في الحديث حتى في مطلقه وعند الغروب حتى يتكامل الغروب، صح، أحسنت. هذا الحديث يقول يتكامل غروبها، لكن من جهة الفقه قال فقهاء الشافعية أن الظاهر يعطى حكم ما لم يظهر، كأنها اكتمل غروبها، كأنها قياسا صح، يتكامل غروبها، هذا بالنص الحديث يرتفع غروبها ويتكامل غروبها كما جاء في حديث عقبة، وكذلك ما كان ملحقا به وهو غروب بعضها، فإذا غرب جزء منها كأنها كلها غربت، كأنها كلها غربت. سيأتي معنا هذا بالتفصيل. الطلوع لا، الطلوع إذا ظهر جزء منها فكأنها لم تظهر. يصير عند مثلا من صلى الفجر يعني نصف الشمس عن المخرج في هذا هو داخل الوقت أو خارج الوقت. أحسنت، هذه مسألة مهمة جدا. يبقى هذا يظهر خلافه عند صلاة الصبح. تعال نقول إذا ظهر جزء من الشمس، والآن أنا في صلاة الصبح خلاص، فأنا في الركعة الثانية، فهل هذه الصلاة التي أصليها حكمها أداء ولا قضاء؟ أداء، لأن هذا الجزء الذي ظهر كأنه لم يظهر، أداء كاملة أداء ولم أأثم ولا أثم. تعال في صلاة العصر، الآن غرب جزء من الشمس وأنا في صلاة العصر، ما حكم صلاتي؟ قضاء. قضاء، قضاء صح؟ إذا فتحت الصلاة في هذا الوقت فهي قضاء، وإذا كنت أصلي وغرب جزء من الشمس فهي أداء مع الإثم إذا كان بالعذر. وضحت؟ يبقى هو هنا إلحاق، هنا قياس. استعمل الشافعية القياس في هذه المسألة، ليس النص، لم يقفوا عند النص، قالوا عندنا إلحاق به. قال رواه الشافعي بسنده، واختلفوا في المراد بقرن الشيطان، فقيل قومه وهم عباد الشمس يسجدون لها في هذه الأوقات، قيل تفسير هذا شرح، وقيل إن الشيطان يدني رأسه في الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجد لها ساجدا له، وقيل غير ذلك. والأصل في مثل هذه المسائل التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي من الغيبيات أن نسلم بها خلاص، نحن لا ندري كيف سيأتي يقترن بها الشيطان. الظاهر أن الشيطان يكون مع الشمس في هذه الحالة، كيف سيكون مع الشمس لا ندري. وأما الوقتان الآخران فيتعلقان بالفعل، يبقى هذه الأوقات الثلاثة متعلقة بالزمن، وقتان متعلقان بالفعل، بأن يصلي الصبح. يبقى أنا لو جلست والآن الفجر الصادق خرج وأذن له وجلست ولم أصلي، هل يكره لي أن أصلي أي صلاة نافلة؟ لا يكره، إلى قبيل الإيه؟ قبيل طلوع الشمس قمت وصليت الصبح. يبقى إذن هذا الوقت ضاق جدا، لأنه مرتبط بإيه؟ مرتبط بفعل صلاة الصبح خلاص، أو العصر، فعل العصر. فإذا قدم الصبح أو العصر طال وقت الكراهة، وهذا هو المستحب. المستحب عند الشافعية أن يصلي صلاة الصبح بغلس في أول وقتها، فإذا هو إذا صلى الصبح في أول وقتها يبقى هذا وقت الكراهة صار طويلا صح؟ ساعة تقريبا. والعصر إذا صلى في أول وقتها صار الوقت طويلا إلى غروب الشمس. وإذا أخر صلاة الصبح أو العصر قصر الوقت، صار وقت القراءه قصيرا. وحجة ذلك ما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. ومقتضى كلامه أن من جمع تقديم مقتضى. ما معنى مقتضى؟ مفهوم هذا ما يفهم اقتضاء. عندنا المفاهيم أو الدلالات ثلاثة، دلالة اقتضاء أو التزام، ودلالة تضمن، ودلالة مطابقة. مطابقة. يبقى عندي دلالات ثلاثة، لما يقول لك العالم مقتضى ذلك يعني دلالته اقتضاء، يعني ما يفهم من الكلام اقتضاء والتزاما خلاص. فما يفهم من كلامه أن من جمع تقديم وصلى العصر مجموعة في وقت الظهر، إما لسفر أو مرض أو مطر، أنه يكره له. لاحظ هنا المسألة جمع، انتبه، لأن بعض الإخوة يتصلون علي يستشكل عليهم الجمع مع القصر، فنقول في بعض الدروس مثلا هو عليه أو هو ينوي الجمع فقط، فلا أجد شخص يتصل بعض الطلبة يا شيخ أنت قلت في بعض الدروس الجمع فقط. الجمع شيء والقصر شيء آخر، لا تخلط بينهما. الجمع له شروطه وأحكامه وأسبابه، والقصر له شروطه وأحكامه وأسبابه. واضح؟ الجمع ممكن يكون لمرض، ممكن يكون لسفر، ممكن يكون لمطر. القصر لا يكون إلا للسفر، خلاص؟ القصر لا يكون إلا، ما عندنا قصر من أجل المرض، ما عندنا قصر من أجل المطر، لكن عندنا قصر من أجل السفر أو النسك في عرفة. طيب ماذا يقول هنا؟ لو أنه جمع الظهر مع العصر جمع تقديم، يبقى صلى الظهر وصلى معها العصر في وقتها. طب على هذا القول يبقى إذن صلاته بعد العصر هذا الذي كان في صلاة الظهر امتد وقت الكراهة، وقت الكراهة طال، لأنه قال بعد العصر، يبقى كل هذا الوقت دخل في الكراهة، صح ولا لا؟ هنا يقول هكذا، مقتضى كلامه أن من جمع جمع تقديم وصلى العصر مجموعة في وقت الظهر خلاص يكره له، أنه يكره له وهو كذلك يكره له ماذا؟ يكره له الصلاة بعد العصر، هذا الوقت صار محرما فيه الصلاة. وقد صرح البندنيجي عن الأصحاب، بندنيجي من أصحاب الأول، صرح عن الأصحاب يعني نقل عنه، ونقله عن الشافعي نصا. نعم ذكر العماد بن يونس رحمه الله، هذا كان إماما في الأصول والخلاف، العماد بن يونس رحمه الله تعالى، وهو متوفي في الموصل سنة 608. ذكر العماد بن يونس ماذا قال؟ أنه لا يكره، لك لا في هذه السورة لا يكره. طب لماذا؟ لماذا أنت قلت لا يكره؟ قال يا شيخ نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر أي إذا وقعت الصلاة في وقتها الحقيقي ليس وقت العذر، من نفس الحديث، لكن المذهب والذي نقله البندنيجي عن الأصحاب أنه وقتها الحقيقي أو وقت الضرورة حينما تجمع مع الظهر أنه لا يكره. وتبعه بعض شراح الوسيط، قال الإسنائي وهو مردود بنص الشافعي. شوف الكلام مردود، هذا كلام لا نقبله، لماذا؟ لأن الإمام نص خلاص. فإن قلت لا تنحصر الكراهة فيما ذكرنا، أنتم تقولون خمس أوقات، لا عندنا أوقات أخرى تكره فيها الصلاة، لماذا تنصرون الخمسة؟ عندنا حالات أخرى. فإن قالوا هذا بل تكره الصلاة أيضا في وقت صعود الإمام لخطبة الجمعة وعند إقامة الصلاة، فالجواب على هذا إنما هو بالنسبة إلى الأوقات الأصلية، أوقات الصلوات الخمس الأصلية، وليس جميع الأوقات. يبقى لما قال لك خمس أوقات أي أصلية، أوقات الصلوات الأصلية، وهل الكراهة كراهة تحريم أو تنزيه؟ فيه وجه، هنا حدث انتقال للمصطلح، ما عند الشافعي شيء اسمه كراهة تحريم أبدا، مش مصطلحنا، هذا ليس مصطلح الشافعية، هذا مصطلح الحنفية. الحنفية يفرقون بين كراهة التحريم وهي ما ثبت دليله بدليل ظني، ما ثبت تحريمه بدليل ظني أحد، يسمونه كراهة تحريمية، مثل الحرام يأثم فاعله خلاص، هذا عند الحنفية. عند الشافعية ما في شيء اسمه كراهة تحريم أو تنزيه. فيه وجهان، أصحهما في الروضة وشرح المهذب، وفي هذا الباب، ولا في هذا الباب؟ شفت الواو هذه؟ الواو هذه غيرت المعنى تماما. شرح المهذب في هذا الباب. طيب ما فائدة قوله في هذا الباب؟ من يقول لي فائدة هذا القول؟ لماذا قال في هذا الباب؟ لماذا قال شرح المهذب في هذا الباب؟ خذ هذه القاعدة من قواعد الترجيح، من قواعد الترجيح بين الأقوال، أن العالم إذا ذكر الكلام في بابه، يعني في الباب المختص به، فهو أرجح مما لم يذكره في بابه. مثلا، وهذا كثير جدا عند أبي القاسم الرافعي، الشرح الكبير، يذكر المسألة في موضعين، مرة يذكرها في كتاب الصلاة، مسألة تتعلق بالصلاة ذكرها في كتاب الصلاة، وذكرها هي في كتاب الرهن. لما جاء في كتاب الصلاة قال حرام، ولما جاء في كتاب الرهن قال جائز. فالمعتمد ماذا؟ ما ذكره في بابه. نقول هذه الصلاة، هذه مسألة مرتبطة بالصلاة، نعم. نقول إذن ما ذكره في بابه هذا هو المعتمد، خلاص. يبقى ذكر العالم المسألة في بابها ترجيح منه إليه، يبقى هو بيراجع هذا الكلام. فلو ذكر خلافه في باب آخر لا عبرة به، العبرة بما ذكره في بابه. ولذلك قال لك في شرح المهذب في باب الصلاة، يعني في بابه هنا، واضح. ونص عليه الشافعي في الرسالة، الرسالة كتاب أصول، والرسالة رسالتان. الرسالة كتاب الإمام الشافعي رحمه الله صنف رسالة مرتين، صنف كتابين اسمهم الرسالة، مرة في بغداد وتسمى الرسالة القديمة، ومرة في مصر وتسمى الرسالة الجديدة وهي المعتبرة الآن، اللي هي مطبوعة متداولة بيننا، هذه الرسالة الجديدة، خلاص. الإمام الشافعي في أثناء كتاب الرسالة يذكر مسائل فقهية، مسائل فقهية يذكر، ذكرها الشافعي في الرسالة نص عليه، وصححه في التحقيق الإمام النووي في التحقيق هنا، لاحظ كلمة هنا يعني في بابه، خلاص. وفي كتاب الطهارة في غير بابه، يبقى لما ذكر هذه المسألة في كتاب الطهارة يبقى في غير بابه، لكنه صححها أيضا في كتاب الطهارة. وفي كتاب الإشارات للإمام النووي، الإمام النووي له الإشارات، له كتاب الإشارات، أن الكراهة كراهة، أن الكراهة كراهة تنزيه، وصحح. لا أنت عندك وصحح ولا وصحح؟ ثم صحح فين؟ بعد صحيحه. لا أنا أريد بعد بعد قول الرسالة. وصحح صح؟ لا. أنا عندي وصحح هو، هذه لا خطأ، وصحح هذا هو الصواب، وصح لأنه انتقل الكلام الآن. هو الآن يذكر لك وجهين، وجه يقول أن الكراهة كراهة التحريم، وجه يقول أن الكراهة كراهة التنزيه. انتهى الكلام عند قوله الرسالة، هذا الذين قالوا في الإيه؟ بالتحريم، وسيبدأ الكلام على من قال بالتنزيه من أول قولي وصحح. عندي هنا وصحح وخطأ، تعطيني أبقى النصور بهذا، يبقى هنا خطأ، هذه وصححه، هذه صوابها وصححها، في فرق صح؟ هناك فرق ولا ليس فرق بينهما؟ لما يقول وصحح وصححه كان أيوة أحسن، أو كأنه صححه يعني صحح التحريم، وهو لم يصحح التحريم، هو صحح التنزيه. قال وصحح في التحقيق هنا وفي كتاب الطهارة وفي كتاب الإشارات أن الكراهة كراهة تنزيه، ثم صحح أي النووي مع تصحيحه كراهة التنزيه، خلاص، وصحح أن الكراهة كراهة التنزيه في كتاب التحقيق، أن الصلاة لا تنعقد على الأصح، وهذا مشكل، وهذا مشكل. إذا قلت لي أن الكراهة كراهة التنزيه يبقى الصلاة تنعقد ولا لا تنعقد؟ تنعقد يعني تصح. هو قال الإمام النووي في التحقيق أن الكراهة كراهة تنزيه والصلاة لا تنعقد على الأصح، باطلة، هذا مشكل جدا، وهو مشكل. مشكل لماذا؟ لأنه إذا كانت كراهة تنزيه فإنها تنعقد، وإذا كانت كراهة تحريم فإنها لا تنعقد. أنت تقول هي كراهة تنزيه وتقول لا تنعقد، أنت جمعت بين اثنين، بين حكمين مختلفين. ولذلك قال الشيخ وهو مشكل في فهمه، يعني أصابنا بإشكال شبهة مش عارفين نحلها. قال وهو مشكل لأن المكروه جائز الفعل، إذا كانت كراهة تنزيه يبقى من فعلها، من فعلها لا يعاقب صح، وإذا تركها يثاب. ثم إذا قلنا طيب ما الصواب في هذه المسألة؟ الصواب هو أن الكراهة كراهة تحريم، وقلنا أن هذا انتقال في المصطلح، والصواب أن يعبر عنها بالإيه؟ بالتحريم. خلاص؟ الصواب أن يعبر عنها بالإيه؟ لأنها محرمة، الصلاة في هذا الوقت حرام. هذا المذهب. وعلى كلا القولين التحريم تنزيها وتحريما هذا الصلاة لا تنعقد. ما هذا لا تنعقد على كلا القولين لا تنعقد، بس هذا مشكل، لأنه إذا قال بالتنزيه كيف تقول لي تنزيه ولا تنعقد؟ هذا مشكل. ثم إذا قلنا بمنع الصلاة في هذه الأوقات، وهذا هو المعتمد، تمنع الصلاة في هذه الأوقات، فيستثنى زمان واحد ومكان واحد. أنا استثني زمان ومكان. أما الزمان فعند الاستواء يوم الجمعة، استواء الشمس في كبد السماء. لاحظ أن وقت الاستواء هذا الذي تقرأ فيه الصلاة، ما وقت استواء الشمس حينما تكون الشمس في كبد السماء في وسط السماء عمودية على الأرض، وقت تقرأ فيه الصلاة، تحرم فيه الصلاة. بين هذا الوقت ووقت الزوال وقت قصير جدا، وقت الاستواء هذا وقت قليل جدا، تقريبا دقيقة ونصف، تقريبا مش خمس دقائق. يعني أنت يكره لك أن تصلي قبل الظهر بدقيقة، دقيقة ونصف، لا تعقد الصلاة، تحرم عليك الصلاة حينئذ، الصلاة التي ليس لها سبب. خلاص؟ لكن إذا كان قبل ذلك بخمس دقائق عشر دقائق يجوز. بعض الناس يقول لك قبل الظهر بربع ساعة، خطأ، هذا غير صحيح. وقت الاستواء وقت قصير جدا، لكن وقت الاستواء في كل أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة فإنها لا تكره فيها الصلاة. وفيه حديث رواه أبو داود رضي الله عنه، إلا أنه مرسل، إلا أن هذا الحديث مرسل، يعني يرويه التابعي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعلل عدم الكراهة في يوم الجمعة بأن النعاس يغلب في هذه الأوقات فيطرده بالتنفل خوفا من انتقاض الوضوء. لماذا؟ قال عندي الصلاة عند الاستواء في يوم الجمعة دليل وتعليل. ما الدليل؟ الحديث الذي رواه أبو داود في سننه مرسل. خلاص؟ وفيه قال إن النار أو إن جهنم تسجر يوم تسجر في وقت الاستواء إلا يوم الجمعة. خلاص؟ وهو مرسل، شيء إرسال، معلل بالإرسال. التعليل أن عدم الكراهة، لو واحد يجلس في المسجد منتظر صلاة الجمعة يصيبه النعاس النوم في هذا الوقت يريد أن ينام، فإذا كان يريد أن ينام ما الذي يجعله ينشط؟ الصلاة، فلا تكره الصلاة في هذا الوقت يوم الجمعة. خلاص؟ خوفا من انتقاد الوضوء واحتياجه إلى تخطي الناس. يعني أقول لو إذا كان في مسجد واسع كبير وهو في أول الصفوف وإذا لم يقم يصلي في هذا الوقت انتقل وضوءه ونام، فنقول له يصلي حتى لا يتخطى الرقاب ويحتاج إلى الوضوء. وقيل غير ذلك، قيل في التعليل غير ذلك، لكن المذهب المعتمد أنه لا يكره في يوم الجمعة، ولا يلحق بقية الأوقات المكروهة بوقت الزوال يوم الجمعة على الصحيح لانتفاء المعنى. لو أن رجلا قال أنا في أي يوم مثل يوم الجمعة أنتظر صلاة الظهر، أعطيني نفس الحكم، لا يعطى نفس الحكم. ويعم عدم الكراهة وقت الزوال لكل أحد وإن لم يحضر الجمعة على الصحيح، وإن لم يحضر الجمعة على الصحيح. وأما المكان، صح، الحديث المرسل. وكيف صح لنا أن نستدل بالحديث المرسل مع علمنا بأنه ضعيف؟ صح، نحن لا نستدل بحديث ضعيف في الأعمال. ممتاز، ممتاز جدا. الذي ذهب إليه الشافعي وأصحابهم أصحاب الحديث أن الحديث المرسل يتقوى بأشياء تسعة، إذا جاء من مرسل آخر أو مسند ولو كان ضعيفا، إذا تقوى بعمل الصحابة إذا تقوى بفعل الناس، إذا قواه القياس، إذا كان القياس يقويه، خلاص، إذا دل عليه دليل آخر من الأدلة المختلف فيها، كل هذا يقوي القياس يجعله قويا. تسعة أمور تقوي، وسيأتي في كلام المصنف يعني بعد ذلك أنه سيذكرها فقيه الدين الحصن. يبقى إذن هذه الأمور تقوى، يبقى المرسل عندنا عند الشافعية في هذه المسألة قد تقوى. تقوى بماذا؟ تقوى ببعض بأقوال بعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، تقوى بأنه القياس، يوم الجمعة يوم مفضل وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله عز وجل وهو قائم يصلي إلا أعطاه الله إياها، فربما تكون هذه الساعة خلاص وقت انتظار للصلاة، فقالوا هذا يتقوى به المرسل فأخذوا به، ماشي الحال، فأخذ به الشافعية بذلك. إذا تخطي الناس يعني ما يقول لهذا الشيء، تخطي رقاب الناس يعني لو أنه جالس في أول الصفوف فإذا احتاج إلى الوضوء قلنا له سيتخطى الرقاب وزحام شديد ويخرج خارج المسجد يتوضأ، نقول له قم صلي في هذا الوقت حتى لا ينتقد وضوء، يجوز لك أن تصلي في وقت الاستواء، خلاص. قال وأما المكان فمكة زادها الله تعالى شرفا وتعظيما، فلا تكره الصلاة فيها في شيء من هذه الأوقات الخمسة، كل الأوقات، لا تقول لي بعد العصر ولا بعد الظهر ولا قبل الظهر ولا بعد الصبح ولا عند طلوع الشمس، في أي وقت، إذا كنت في مكة صلي في أي وقت من هذه الأوقات، سواء صلاة الطواف وغيرها على الصحيح، صلاة الطواف وغيرها على الصحيح، على الصحيح من أوجه الأصحاب. وفي وجه إنما يباح ركعة الطواف فقط، يعني ما يباح من الصلوات في هذه الأوقات الخمسة إلا ركعة الطواف في مكة، وهذا وجه ضعيف. والصواب الأول، وفيه حديث، ما هو الحديث؟ رواه ابن ماجه والنسائي والترمذي وقال حسن صحيح. يا بني عبد مناف لا تمنعوا، هذا هو الحديث، حديث ابن عباس، يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت أي ساعة شاء. شو الحديث؟ الاهتمام بقضية الطواف، لا يمنع أحد من الطواف أي ساعة شاء من ليل أو نهار، أي ساعة، عموم ولا ليس عموم؟ عموم، إذا يشمل هذه الأوقات، خلاص. قالوا مكة مستثناء، والمراد بمكة جميع الحرم على الصحيح، الحرم له أعلام، علامات تدل عليه، هذه الأعلام، أعلام يعني ما معنى أعلام؟ أعلام يعني أعمدة، عمود، والذي ذهب إلى مكة يرى هذا. وأنت تذهب من جدة إلى مكة ستجد عند منطقة شم الشميسي منطقة يقول حدود الحرم، حد الحرم، يافطة هكذا مكتوب على عمود، مكتوب حد الحرم، من هنا يبدأ حد الحرم، يبقى هو يقصد مكة حدود الحرم اللي هي داخل هذه الحدود، لكن بعدها قبلها قبل أن تدخل فيها ليس من الحرم، وليست مكة المدينة، خلاص. وإلا لو كانت مكة المدينة، مكة كبيرة جدا والآن صارت أكبر لأنهم أخذوا بعض القرى حولها وضموها إليها، صارت مضمومة إلى مكة، صارت كبيرة مكة، لا ليس المقصود كل مكة، هذه مكة المقصود بها أعلام الحرم، العلامات التي تدل على الحرم، كمنطقة الشميسي، كعند عرفات هناك علم، كمسجد قبيس، مسجد لا قبيس هذا في داخل الحرم، في داخل عند الكعبة، لكن عندك في مسجد السيدة عائشة التنعيم هنا علم، هناك علم أيضا للإيه؟ من أعلام مكة، هناك علامات، خلاص. يبقى المقصود بالحرم بمكة الحرم على الصحيح. وقيل مكة فقط، قيل مكة ليست الإيه؟ العلامات على جميع الحرم. وقيل يختص بالمسجد الحرام، قيل كلمة قيل تدل على التضعيف، أوجه ضعيفة هذا، وهذا كله في صلاة لا سبب لها، هذا كله أحكام ما لا سبب لها، أما ما لها سبب فلا تكره، والمراد بالسبب السبب المتقدم أو المقارن، فمن ذوات الأسباب الصلوات التي لها سبب، قضاء الفوائد كالفرائض، نمت وفات علي صلاة الظهر، يبقى هذه صلاة لها سبب. الآن سأقوم أصليها بعد عند غروب الشمس، قمت عند غروب الشمس وهي قد غرب بعضها خلاص، أو شاء أو قاربت الغروب، هل هذا الوقت كراهة؟ لا، تقول لي لا هذا ليس وقت كراهة، لأن هذا الصلاة لها سبب. قضاء الفوائد كالفرائض والسنن والنوافل، الفرائض الخمس، السنن الرواتب الملحقة بالصلاة، النوافل التي هي من قبيل النفل المطلق لا سبب لها ولا وقت، والنوافل التي اتخذها الإنسان وردا. ما معنى نوافل اتخذ الإنسان وردا؟ إنسان اعتاد على هذا، قال كل يوم بإذن الله تعالى أصلي 4 ركعات الضحى، فهذه نافلة واتخذها عادة، كل يوم يصلي 4 ركعات، أو قيام الليل اتخذه عادة، قال كل يوم أصلي 100 ركعة اتخذه عادة، نفل مطلق واتخذه عادة، هذا هو المراد هنا. وتجوز صلاة الجنازة وسجود التلاوة والشكر، سجود التلاوة صلاة، سجود الشكر صلاة، سجود يبقى هو يسجد للتلاوة ويقرأ القرآن ويسجد حينما تأتي آية السجدة، هذا سجود يشترط له ما يشترط للصلاة في أوقاتها، في الوضوء، في استقبال القبلة، في ستر العورة، صلاة كاملة. يبقى سجود التلاوة صلاة لها سبب، وهو التلاوة سبب مقارن. والشكر حدوث نعمة فسجدت لله شكرا، صلاة لها سبب. وصلاة الكسوف كسوف الشمس، ولا تكره صلاة الاستسقاء في هذه الأوقات على الأصح، الاستسقاء طلب السقيا سبب متقدم ولا سبب مقارن ولا سبب متأخر؟ متأخر، عدم المطر، ولا طلب المطر. الآن صلاة الاستسقاء سببها ماذا؟ لماذا أصلي الاستسقاء؟ أطلب الماء، أطلب المطر، صح؟ طيب طلب المطر سيأتيني بعد الصلاة ولا قبل الصلاة؟ بعد الصلاة. بعد الصلاة. فحدث إشكال، هل هي سببها متقدم ولا متأخر؟ والصواب أن سببها متقدم، وهو طلب السقيا، طلب المطر، فأنا أطلب المطر ثم أصلي. إذا قلنا عدم المطر يعني كان يعني سبب متفرج، ما إذا قلنا طلب نحن نطلبه بعد الصلاة. صح، أنت تطلبه بعد الصلاة أو قبل الصلاة، تطلبه أي مكان، أنا أطلب المطر هذا سبب مطلقا، ولكي ينزل المطر ماذا أفعل؟ أصلي. فإذا سببه متقدم بهذا الاعتبار، عدم وجود المطر هو سبب متقدم، متقدم خلاص ما في مشكلة، وطلبها متقدم، طلب السبب. أما وجود المطر، وجوده بعد الصلاة متأخر. السبب للصلاة هو قحط. أيوة. صح. أحسن. بالنسبة للدعاء. هذا لكوننا الآن حدث بيننا تنازع، كذلك حدث تنازع بين الفقهاء. شوف هذا التنازع الذي حدث بيننا الآن، هو نوع، هو يشبه ما حدث عند الفقهاء، هل هي متقدم أو متأخر؟ هي في حقيقة الأمر متقدمة باعتبار، متأخرة باعتبار، في حقيقة أمرين. في صلاة الاستخارة ليدخل يعني صلاة الاستخارة؟ لا، لم يدخل صلاة الاستخارة، لكن أنت تدعو بعد الصلاة. صح، تدعو بعد الصلاة لتطلب شيئا يحدث بعد الصلاة. أما في الاستسقاء لا، أنا ما ليس الاستسقاء مربوطا بالصلاة، فربما تمطر الصلاة، تمطر السماء قبل انتهاء الصلاة، قبل انتهاء الصلاة وقبل فعل الصلاة أصلا. ارجعوا فقد كفيتم، كما في الحديث، كما في حديث أن سليمان عليه السلام خرج ليستسقي، فلما تهيأ الناس للخروج قال ارجعوا فقد كفيتم، لأنه رأى نملة رفعت قدميه. حديث فيه أثر، فيه كلام يعني في ضعف، لكن يستأنس به في هذا المعنى. الاستخارة متأخر، صلاة الاستخارة متأخر. لهذا النزاع الذي حدث بيننا اختلف الفقهاء، قالوا ولا تكره صلاة الاستسقاء في هذه الأوقات على الأصح. الأصح خلاف بين من؟ أصحاب. بين الأصحاب. هذا الخلاف قوي ولا ضعيف؟ قوي. قوي. هذا خلاف قوي. وقيل تكره. وقيل. إذا قلت لك ما هو الوجه المقابل للأصح بماذا نسميه؟ نقول عند أوجه الأصحاب إذا قوي الخلاف هذا أصح وهذا صحيح. صحيح. صحيح. معقول؟ صحيح. هذا مصطلح آخر. هذا الأصح وهذا أحسنت. وإذا قلت لك هذا صحيح هذا أحسنت. هذا هو المصطلح. أحسنت. هذا الأظهر وهذا أحسنت. هذا هو الضابط. هذا هو المصطلح عند الشافعية. ما تقول لي هذا الأظهر وهذا ظاهر، ما تقول لي هذا الأصح وهذا صحيح من جهة اللغة. إذا قلت لك هذه الزجاجة أطول من هذه الزجاجة، أطول يعني الاثنين اشتركا في الطول، لكن هذه أكثر طولا، صح؟ كان تأدبا مع ألفاظ الشافعية يعني. الأظهر والمشهور تأدبا، لكن نتكلم الآن عن قضية المصطلحات. فإذا قلنا الأصح يقابله مقابل الأصح، لكن عدم أن يقول ضعيف يقول مقابل الأصح ما ينفع. لا، ما ينفع تقول ضعيف أو تقول مقابله ضعيف. لا. وقيل تكره كصلاة الاستخارة. كصلاة الاستخارة جعلها أصلا، لاحظ، جعلها أصلا. يبقى جعل صلاة الاستخارة أصلا للأسباب المتأخرة، فقال كصلاة الاستخارة لأن صلاة الاستخارة سببها متأخر. وكذا تكره ركعة الإحرام على لا وكذا تكره ركعة الإحرام على الأصح. عندك في بعد ذلك إن شاء الله يمكن إن شاء الله. طيب، يبقى هنا لما تكلم عن الأسباب المتأخرة أعطانا مثالا أيضا على الأسباب المتأخرة. قال عندنا صلاة الاستخارة، وعندنا ركعة الطواف. ركعة الطواف متى نصلي؟ ركعة الطواف، ركعتي الطواف، ركعتي الإحرام. متى نصلي ركعتي الإحرام؟ بعد الطواف. بعد الطواف، هذه تسمى ركعتي الطواف. لكن ركعة الإحرام متى نصليهما؟ أول قدوم. أول قدوم ماذا؟ أيوة، عندما تحرم. عندما تحرم تصلي ركعتين، تسمى ركعة الإحرام. عندما تريد الإحرام، إحرام ليس إحرام، لا يلتبس لباس، يلتبس بنية. أحسنت. لباس على الله. صح، ممتاز جدا. لا نلبس لباس عند الميقات. صح، ندخل مع ملابس عادي. أيوة، أحسنت، جميل جدا، ممتاز. لا، المقصود أنك إذا أحرمت لابد أن تخلع الملابس. الإحرام يوجب عليك خلع الملابس، لكن الإحرام هو النية، الإحرام ليس الملابس. لو أني الآن مثلا جئت ولبست رداء وإزار، هل أنا محرم؟ تقول لي ما الذي يدلها؟ ماذا نويت؟ قل لك لم أنوي شيئا، فقط أنا لبست رداء وإزار. الإحرام هو نية الدخول في النسك، فأنا قبل أن أدخل في النسك، قبل أن أنوي الدخول في النسك، صليت ركعتين. هاتان الركعتان تسميان ركعتا الإحرام. سببها متقدم ولا متأخر؟ متأخر. متأخر. ركعتا الإحرام سببهما متأخر على الأصح. خلاص، في خلاف المذهب، لكن الأصح سبب متأخر لتأخر سببها وهو الإحرام. وإما تحية المؤمة تحية المسجد، فإن اتفق دخوله ولا دخولها؟ دخوله. فإن اتفق دخوله في هذه الأوقات عند دخولها خطأ، في أخطاء كثيرة دخوله. فإن اتفق دخوله في هذه الأوقات لغرض كاعتكاف أو درس علم أو انتظار صلاة ونحو ذلك لم يكره على المذهب الذي قطع به الجمهور، جمهور الأصحاب، لوجود السبب المقارن. خلاص تحية المسجد سببها مقارن دخول المسجد. وإن دخل لا لحاجة، دخل المسجد لا يريد حاجة وليس له غرض بل ليصليهما، أراد أن يصلي فقط، فوجهان أقيسهما يعني أقربهما للقياس وأشبههما في القياس في الشرح. ماذا يقصد بالشرح؟ أقيسهما في الشرح الشرح الكبير، الشرح إذا أطلق هو الشرح الكبير للرافعي، أقيسهما في الشرح والروضة. ما اسمه الشرح الكبير؟ ما اسمه هذا الكتاب؟ ما اسمه هذا الكتاب للرافعي؟ محرر. اسمه المحرر؟ محرر كتاب ثالث، كتاب بحيال. الرافعي له كتب ثلاثة مشهورة، له الشرح الكبير على الوجيز، الوجيز لمن؟ الغزالي. له الشرح الكبير على الوجيز، وله الشرح الصغير على الوجيز، ولو المحرر كتاب بمفرده. خلاص الشرح الكبير ماذا سماه؟ هو سماه أبو القاسم، سماه العزيز، ثم غيره الأصحاب، هو سماه العزيز شرح الوجيز. وجاء الأصحاب قالوا لا نسمي العزيز، العزيز من أسماء الله، سنسميه فتح العزيز. خلاص يبقى هذا الشرح الكبير يسمى العزيز أو فتح العزيز. والروضة اللي هي مختصر الشرح الكبير. الأقيس أنها مكروهة، الكراهة إذا دخل المسجد لا لحاجة وإنما فقط ليصلي تحية المسجد. الأقيس في الشرح والروضة الكراهة، كما لو أخر الفائتة ليقضيها في هذه الأوقات. هو أخر الفائتة، يقصد بالفائتة خمسة، الفروض الخمسة، أخر قصد أنا عندي صلاة تركتها بالأمس وتذكرتها اليوم، فأنا لم أصليها الآن، لم أصليها بعد الظهر، ولم أصليها قبل العصر، وإنما متعمدا صليتها في وقت الكراهة اللي هي بعد صلاة العصر. ما الحكم؟ الأقيس أنه مكروه، أنه يكره له الصلاة في هذا الوقت. خلاص؟ وهذا هو المذهب، هذا هو المعتمد في المذهب. واعلم أن جملة الأسباب، أن من جملة الأسباب، من جملة الأسباب التي هي أسباب لفعل الصلاة في وقت الكراهة، إعادة الصلاة حيث شرعت، حيث شرعت الإعادة. بمعنى أحيانا لا تشرع الإعادة. مثاله أنا الآن صليت الظهر في جماعة، تمام، وبعد ما صليت الظهر في جماعة جئت بعد ساعتين قلت الله أنا أريد أصلي الظهر بلا سبيل. الله أكبر، لماذا تعيد الظهر؟ قال يا شيخ كذا أنا أصلي الصلاة مرتين وخلاص. نقول هذا لا يشرع، لا تصلى صلاة واحدة في يوم واحد مرتين إلا بسبب. هذا يسمى إيه؟ إعادة الصلاة بلا تشريع. نقول له لا يشرع لك ذلك. أما لو أنا صليتها منفردا وجئت وأخي يصلي جماعة وعدت الصلاة معه جماعة، فهل هذه الإعادة تشرع ولا لا تشرع؟ يشرع النفل، يشرع. صح، تقول يشرع، يشرع لك ذلك، الأفضل لك ذلك. يبقى إذن يقول لك من جملة الأسباب إعادة الصلاة حيث شرعت، حيث كانت مشروعة، كصلاة المنفرد إذا أدرك الصلاة جماعة، وصلاة المتيمم إذا أدرك الماء شرعت له الإعادة. يعني واحد صلى متيمما ثم وجد الماء قال والله الشيخ هو توضى وصلي مرة ثانية بالماء، يشرع له ذلك ولا لا يشرع؟ يشرع، لكن لا يجب. خلاص. ونحوهما، والله أعلم. ثم انتقل بعد ذلك إلى صلاة الجماعة. واضح الباب هذا؟ هذا باب مهم، باب الأوقات المكروهة دي، الأوقات. والصواب أنها هذه الأوقات تحرم، يحرم فيها الصلاة. هذه من صلى بتيمم لماذا له يجوز إعادة نفس الصلاة؟ يجوز، لأنه أكمل بالوضوء، أكمل من التيمم، أكمل من الطهارة، وتمت بتيمم مبدل من البدن صح؟ نحن نقول يعني يأخذ نفس الحكم نقول له هو يشرع يقول صلاته صحيحة ويشرع له الإعادة. لكن التيمم نقول في مذهب هو رخصة لهذه عدم عدم وجود الماء أو هي مبدل منه يعني نأخذ أن يأخذ نفس الحكم. لا رخصة التيمم رخصة خلاص لزوال الماء لوجود العذر.